والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة نجعل علوا في الأرض ولا فساد Oh, لا إله إلا هو ما الله إلى وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفاهم كذا فسوى وأطش ليلا وأخرج ضحاها في ذلك العبرة صل على رسول الله في ذلك العبرة إن في ذلك لعبرة ذلك دحاها